إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع السيد حسن أحمد أبو شهبة من قرية بني عدي بمحافظة أسيوط، يقول في رسالته: ما هي الأيام التي تؤدى فيها مناسك الحج؟ نرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الحاج يؤدي المناسك خلال 6 أيام من شهر ذي الحجة، وهي كالآتي: اليوم الأول هو اليوم الثامن من ذي الحجة، حيث يقوم الحاج بالإحرام بالحج إن لم يكن محرما. هذا اليوم الذي يسمى بيوم التروية فضيلة الدكتور؟ نعم، هذا هو ما يسمى بيوم التروية، وهو الثامن من شهر ذي الحجة. في هذا اليوم يبدأ الحاج بالإحرام إن لم يكن محرما، ويبدأ بالتوجه إلى منى ويبيت ليلته فيها، ولا يغادر منها إلا بعد أن تشرق شمس اليوم التالي. اليوم الثاني هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، ويسمى يوم عرفة، حيث يتوجه الحاج من منى إلى جبل عرفات للوقوف عليه حتى مغيب الشمس، مصليا هناك صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم، ثم يتوجه إلى مزدلفة مصليا فيها صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير، آخذا منها الحصيات لرمي الجمرات، حيث يمكث فيها إلى ما بعد طلوع شمس اليوم التالي. اليوم الثالث هو اليوم العاشر من ذي الحجة، ويسمى بيوم النحر، وهو أول أيام عيد الأضحى، حيث يبدأ الحاج بالتوجه إلى منى قبيل طلوع الشمس هذا اليوم، فإذا وصلها وجب عليه تأدية 4 أمور، وهي رمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق، ثم طواف الإفاضة. اليوم الرابع والخامس اليومين 11 و12 من ذي الحجة، وهو أول وثاني أيام التشريق، وثاني وثالث أيام العيد، حيث يعود الحاج من مكة بعد أن يؤدي فيها طواف الإفاضة إلى منى ليقوم ب4 أمور في هذين اليومين، وهي المبيت فيها ليلتي هذين اليومين، رمي الجمار الثلاث صغرى ووسطى وكبرى، كل منها ب7 حصيات بعد زوال الشمس في كلا اليومين، ثم بعد ذلك النفر من منى إلى مكة للحاج الذي أنهى رمي الجمار وتجاوز حدود منى، يكون قبل غروب شمس اليوم 12 عند الشافعية والمالكية والحنابلة، وقبل فجر اليوم التالي عند الحنفية. فإن لم يتمكن من ذلك عليه المكس في منى لرمي اليوم 13، ويسمى هذا النفر بالنفر الأول. اليوم السادس وهو اليوم 13 من ذي الحجة، وهو ثالث أيام التشريق ورابع أيام العيد، ويسمى بيوم النفر الثاني، حيث يفعل الحاج في هذا اليوم أمرين: أولهما رمي الجمار الثلاث للحاج الذي لم يتمكن من النفر الأول، وثانيها النفر من منى إلى مكة، هذا إن لم يكن متعجلا. هذا إن لم يكن متعجلا. أما إن تعجل فينقص يومين في هذه الحالة، والله في منى، في منى، ومصداقا لقوله سبحانه وتعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الأستاذ أحمد سيد عبد السميع، يقول في رسالته: توفي والدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فماذا يجب علي أن أفعله حتى أكون بارا به في موته كما كنت بارا به في حياته؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عطاء عبد العاطي الصنباطي، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فأقول وبالله التوفيق: اعلم أخي السائل بارك الله فيك أن بر الوالدين من أعظم القربات وأفضل الطاعات وأزكى البركات في الحياة لهما وفي الممات، وبرهما في الحياة قائم على الرضا والسماح والتواضع والتذلل وخفض الجناح، وبرهما في الممات أرشدتنا إليه الأدلة، فذكرت لنا من برهما التصدق عنهما بصدقة جارية مستمرة أو بصدقة منقطعة، بنية أن ثواب هذه الصدقة لهما، وكذلك الدعاء والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما والوصايا المشروعة الممكنة لهما، وبر وإكرام أقاربهما وأصدقائهما، وقراءة القرآن وغير ذلك من الطاعات، لأن من عمل عملا ملك ثوابه، ومن ملك شيئا فله أن يهبه ما لم يكن بالموهوب ومانع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سأله رجل من الأنصار: هل بقي علي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما به؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. ومن الأدلة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمنع سعد بن عوادة من أن يتصدق لأمه، بل أذن له، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك بنفسه، فكان يذبح الشاة ويرسل منها لصديقات خديجة بعد موتها رضي الله عنها إكراما وصلة لها. ولذا نوصي السائل الكريم بالدعاء للوالد والاستغفار له وتنفيذ وصيته الشرعية وإكرام أصدقائه وصلة أعمامك وعماتك وسائر أقاربك من جهة الأب. وفقك الله ويسر أمرك، ورحم الله أباك وأبانا كما ربيانا صغيرا، وتقبل منا ومنك ومن كل مسلم صالح الأعمال. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عطاء عبد العاطي الصنباطي، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون